إذنك ولا برص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني الله ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم

صدق الله العظيم.